فواحد فعل شيء من هذه النواقض بمحض إرادته واختياره، والثاني لا، قيل له مثلا إذا لم تفعل فسوف نهجرك، سوف مثلا نعاقبك، سوف سوف، فعمل شيء من هذه النواقض. يقول ما في فرق بين الآمن وبين الخائف إلا حالة واحدة، وهي من؟ حالة من؟ حالة المكر. إلا المكر يعني الذي ألجئ الملجأ إلى فعل هذا النهر، إن لم تفعل هذا الأمر فسوف مثلا نقتلك، سوف نسجنك، سوف نطيل سجنك، سوف نضربك ضربا مبرح. وهذا الذي يتهدد ويتوعد قادر على التنفيذ، قادر على التنفيذ. فإذا أكره أجبر لأنه تحت قبضتهم وفي سلطتهم، قادرون على أذيته وإلحاق الضرر البالغ به، فهذا عذر له. لكن عذر له في إيش؟ في العمل الظاهر. أما قلبه فيجب أن يكون إيه؟ أن يكون مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن إيش؟ ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كما حصل لمن؟ لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فكان هو وأبوه وأمه تحت التعذيب في مكة. أمه قتلت رضي الله عنها وأرضاها، وأبوه مات تحت وطء التعذيب أيضا، وهو بقي شاب تحمل شيء من العذاب أكثر مما تعرض له أبوه وأمه. فشددوا عليه جدا يوم الأيام، شددوا عليه وقالوا ما يعني نخفف عنك العقوبة حتى تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت وطأة التعذيب سب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام ليس راضيا عنه. فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فأخبره، فقالوا سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال إن عاد فعد، إن عاد فعد. فهذه حالة إكراه يعفى عنها والحمد لله، وهذا من التيسير والتخفيف ومن رفع الأصار الذي رفعه الله عن هذه الأمة.